إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا مع النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وقلنا قد تكلمنا قبل ذلك عن حقيقة هذا النوع من التوحيد والأسس التي يقوم عليها وما يناقضه من التمثيل والتعطيل والتكييف والتحريف. ثم رددنا على بعض الشبه التي يستدل بها النفاة على نفيهم ما دلت عليه هذه الأسماء، وذكرنا أنواع الصفات وما يتعلق بها من قواعد، وانتهى حديثنا إلى وعد بذكر بعض أدلة هذا النوع من التوحيد، وهو ما نذكره الليلة إن شاء الله تعالى. فنقول وبالله تعالى التوفيق: أدلة هذا النوع من التوحيد في القرآن والسنة كثيرة جدا، بل إنه لا تخلو سورة من سور القرآن ولا صفحة من صفحاته من ذكر صفات وأسماء لله تعالى، فتجده يذكرها ويذكر بها في مختلف موضوعاته من توحيد وعبادة وتشريع، وفي مقام أمره ونهيه ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله. ويكفي أن نذكر في هذا المقام سورة جامعة في توحيد الأسماء والصفات، وأعظم آية من آي القرآن العظيم، وهي آية الكرسي كما لا يخفى. أما السورة فهي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، كما أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث يقول سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة العظيمة تضمنت إثبات كل كمال لله عز وجل ونفي كل نقص عنه، فقد أخبر سبحانه عن نفسه بالأحدية المطلقة التي تتناول وحدة الذات والصفات والأفعال، فليس كذاته جل وعلا ذات، ولا كصفاته صفات، ولا كأفعاله أفعال. وبأنه الصمد يعني السيد الغني الذي يصمد إليه الخلق في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل، فيدل هذا الاسم على أن الله وحده هو المستحق لأن يقصد بالحوائج والمسائل، ولا يبطل هذا الاستحقاق بذهاب من يذهب عن الحق ويضل السبيل فيقصد الخلق ويعرض عن الخالق جل وعلا، لأنه إذا كان الله جل وعلا هو الخالق والمدبر لما خلق لا خالق غيره ولا مدبر سواه، فالإعراض عن قصده سبحانه جهل وحمق، لأن الأمر كله بيده جل وعلا. وهنا في الحقيقة ينبغي أن نقف وقفة لنقارن بين ما يجب وبين ما هو واقع. إذا ألمت بالإنسان أو نزلت به نازلة، بالله عليكم أول ما يفكر، هل يفكر في صدق اللجوء إلى الله عز وجل، أم يذهب ذهنه هنا وهناك ليبحث عن واسطة؟ أو رجل ذي منصب ليساعده على الخروج من المأزق الذي وقع فيه، لا سيما إذا كان ذلك في وسع العباد، الواقع يشهد بماذا؟ بصدق. يعني لو فكر الإنسان التفكير المرتبط بالعقيدة الصحيحة المبني على صحة العقل مع سلامة الفطرة، لأن صحة العقل وسلامة الفطرة يفرضان على المرء أن يبدأ أول ما يبدأ وهو يطلب زوال المصيبة أو انكشاف الغمة، العقل والفطرة قبل الشرع يفرضان عليه أن يلجأ أولا إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأن احنا اتفقنا الآن أن الرب تبارك وتعالى هو الذي يسير شؤون هذا الكون، فهو المدبر لأنه الخالق، ولأنه الحكيم، ولأنه العدل جل وعلا، فلا يخرج شيء عن إرادته وتدبيره وحكمته، ولا يوجد حكم إلا بعدله أو بفضله جل وعلا. ثم هذا الذي تلجأ إليه لو لم يرد الله عز وجل أن يجري الخير على يديه، أكان يمكن أن يفعل خيرا أو يسبي معروفا؟ إذن هو إيه؟ مسير. الله تبارك وتعالى هو الذي يوجهه، الله جل وعلا هو الذي يحمله أن يفعل أو لا يفعل. طيب أنت الآن تترك الأصل وتلجأ إلى الفرع، هذا في الحقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على إما ضعف في العقل أو تغيير في الفطرة أو ضعف في الإيمان واليقين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار ماذا كان قوله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عباس رضي الله تعالى عنهما يقول حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وصحبه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآن يبقى أول ما يجب أن يخطر ببال المرء حين تنزل به نازلة أو يتعرض لموقف لا يحبه أو يسوء، إنه يلجأ إلى مين؟ يلجأ إلى الله عز وجل. وهذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب المادية أو الدنيوية أو القريبة، ولكن الأصل إنه يلجأ إلى مسبب الأسباب جل وعلا. هذا معنى قولك قل هو الله أحد، الله الصمد، أو بالذات الله الصمد، يعني تلجأ إليه وتتوجه إليه سبحانه جل وعلا في كل ما تريد. والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما كان بيعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. كان بيعلمهم الاستخارة على هذا النحو ليه؟ ايش معنى الاستخارة يعني؟ وكانت الاستخارة في ايه؟ هل الاستخارة مرتبطة بالأمور الأخروية فقط ولا كانت بالأمور الدنيوية أيضا؟ معلقة بكل شيء. لا هم أحدكم بإيه؟ بالأمر، أي أمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك. إذا هو هنا تجرب عن إيه؟ عن علمه بما يحتاجه ولا يحقق له حاجاته. خلاص وتبرأ من كل علم يعود عليه بالنفس ورد العلم إلى عالمه. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. خلاص يبقى هو رد العلم إلى الله، رد القدرة إلى الله. إذن هو تبرأ من دعوة العلم بما ينفعه ودعوة القدرة على تحصيل ما ينفعه. ثم إيه؟ وأسألك من فضلك العظيم. ليه؟ فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. حتى الواحد فينا والله قد يتصور إن هذه النازلة أو هذه المصيبة اللي نزلت به هي نهاية المطاف، خلاص هي التي ستقتل وتأتي على حياتي وتدمر مستقبله والآخرة. وهو لا يدري أن في طيات هذه المصيبة من النعم والمنح ما لا يعلم إلا الله عز وجل. ولهذا قال إيه؟ وأنت علام الغيوب. أنا متصور بنظر الخاطر أو بتفكير الحاضر إن دي مصيبة لا بد أن أتخلص منها. من أدراك؟ وإذا تخلصت منها هل في خلاصك منها الخير لك أم الشر؟ لا تدري. وذكرنا قبل ذلك قول نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قلنا إيه؟ إذا كان في استمرار هذا الضر رحمتك يا رب فليستمر، وإذا كانت رحمتك في كشف هذا الضر عني فلتكشفه يا رب. ليه؟ ولا يدري استمرار الضر ده خير له ولا شر، انصرافه عنه خير له ولا شر. فلهذا فوض الأمر إلى مين؟ إلى رحمة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى أرحم بالعبد من نفسه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر إلا أنه مميز بالرسالة أولى بالمؤمنين من أنفسه، فما بالنا بالرب تبارك وتعالى اللي وسعت رحمته كل شيء. يبقى إذن الشر والعقل والفطرة بتجتمع كلها على حظ المرء وحمله على أن يتوجه لربه جل وعلا في كل ما يريده من أمور دينه وأمور دنياه، لأن الله عز وجل لا يضيع أهله. امرأة قالت هذه الكلمة، ولكن المهم أن نفهم هذه الكلمة. لما ترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجته هاجر وابنها إسماعيل في المكان اللي انتوا عارفينه، ولا ماء ولا غير ولا ولا ولا الله أمرك بهذا؟ أشار برأسه أي نعم. قالت إذا لا يضيعنا. لما جاء الملك وضرب الأرض وخرج ماء زمزم، كان من كلام الملك لها إيه؟ إن الله لا يضيع أهله. خلاص امرأة لجأ إلى الله عز وجل بصدق وأيقنت أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يضيعها، مع أن أمارات الضياع كلها متوفرة فين؟ في هذا المكان. ده الواحد كده لو مشي في مكان مظلم وحده تنتابه الهواجس وتتملكه المخاوف من كل جانب، ودي مسألة فطرية، لكن العقيدة تحكم الفطرة، العقيدة تتحكم في الجبلة. خلاص تصور لما الصحابة يكونوا خارجين من غزوة أحد على ما بهم من جراح وانكسار ومعروف الأثر النفسي مردوده إيه على النفس، ومع هذا يأتيهم الصارخ يقول لهم أبو سفيان ومن معه تناقشوا في مسألة العودة ليستأصلوا شأفتكم، لا جريهم ولا هربهم ولا قالوا ولكن قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عرفوا معنى المخالفة وأثرها، وعرفوا معنى صدق اللجوء إلى الله عز وجل من خلال إيه؟ غزوة حمراء الأسد دي كانت بعد أحد بدأ إيه؟ تاني يوم، يعني بين الانكسار وبين الصمود إيه؟ يوم. وده المهم، إن الإنسان يستفيد من التجارب، مش تمر عليه مرور الكرام لا يفكر فيها، أو لو فكر يفكر بطريق لا يتفق مع عقيدته ومنهجه وشرعه. لا، غلط أتعلم من غلط، مش مشكلة النظر، ولكن المشكلة أني لا أستفيد من هذا الخطأ. هم أخطأ صحيح، ليس الكل ولكن طائفة، وقلنا قبل ذلك ونؤكد أن خطأ طائفة قد يعود على الإيه؟ الجماعة وحصل. لكنها كانت من أفيد الأمور بالنسبة له. ثاني يوم على الفور خلاص تعالوا على الجراح وتعالوا على الأحزان والآخرة، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي خرجوا يلحقوا من اللي المفروض منتصرين. نعم. إذا الإعراض عن قصده سبحانه جهل وحمق، لأن الأمر كله بيده جل وعلا. ثم نفى سبحانه عن نفسه الولد لتمام ملكه وغناه، فهو لا يحتاج إليه. الوالد بيحتاج إلى الولد في إيه؟ وليه الناس يحرصون غاية الحرص على وجود أولاد من صلبهم؟ لماذا؟ ها؟ يستكثر به من قلة، يستقوي به من ضعف، لك لما أكبر يشلني، بدل أن أحتاج إلى غريب أو أجنبي يقوم على تمريضي ومساعدتي في ضعفي وكذا ابن. فهنا لما قال الله عز وجل لم يلد، نفى إيه؟ الولد لتمام ملكه وغناه، فهو لا يحتاج إلى هذا الولد لا في خدمة ولا في نفقة ولا في إعانة عند عجز أو حتى إبقاء ذكر. ممكن الولد يكون إيه؟ امتداد لذكر أبيه فلان ابن فلان، فيبقى ذكر الأب ما دام الولد مذكور. لكن الله عز وجل في غنى عن هذا كله، وفي نفي الولد أيضا نفي التمثيل والتشبيه. ليه؟ لأن الولد غالبا ما بيكون شبه، شبه مين؟ شبه أبيه، أو يعني العائلة سواء من جهة الأب أو من جهة الإيه؟ أو من يعني المهم بيكون فيه الشبه، إما لجهة الأب أو لجهة الأم. فهنا الله عز وجل لما ينفي الولد فينفي في ضمن ذلك الإيه؟ الشبه. نعم، سواء كان في الخلقة أو كان في الصفة. نعم. لم يلد ولم يولد، وكذلك نفى أن يكون غيره والدا له، فيكون أصلا له سابقا عليه. طيب، هل من حكمة في تقديم نفي الولد على الوالد؟ مع أن البعض قد يقول طيب يعني كيف يقدم نفي الفرع على نفي الأصل؟ هل في حكمة لهذا؟ لم يلد ولم يولد، لماذا لم يقل؟ طبعا استغفر الله، لماذا يعني؟ طبعا الله عز وجل لا يسأل عما يفعل ولا يسأل عما يقول سبحانه وبحمده، لكن لو قيل لم يولد ولم يلد، لأن العادة جارية أن الإنسان يولد ثم يلد بعد ذلك، ولا العكس؟ هنا الآية قالت لم يلد ولم يولد. ليه؟ ها؟ ما فكرتوش يا جماعة انتوا بتقرأوا الصورة دي؟ اهو ده عدنا. ده يعني خلونا ايه نعترف بالخطأ عشان نبدأ نصحح. لما تكون صورة من سطرين بيحفظها الطفل هو ابن سنتين وربما يكون اقل وما فكرناش في المسألة زي دي، يبقى فنفكر في القرآن ازاي؟ هنستخرج كنوز القرآن ازاي؟ لما نعجز عن تقليد الفكر في سطرين من القرآن هنقلب الفكر في ايه؟ سورة البقرة ولا هنقلبها في القرآن كله؟ هنقلبه في القرآن كله. النزاع بين الخلق جرى في ايه؟ في الولد ولا في الوالد؟ اللي نسبوا الى الله عز وجل نسبوا له والد ولا نسبوا له ولد؟ نسبوا له ولد. فكان من المهم جدا ان هو ينفي هذا الايه الامر بنفي الولد اولا. يبقى هنا بنقول انه بدأ بنفي الولد لأهمية الرد على مدعيه، بل قال ما اتخذ الله من ولد حتى ولو بالتسمي، هل تعلم له سميا؟ يبقى هنا فيه كنوز في القرآن الكريم تحتاج إلى مجرد إعمال عقل، ومثل هذه الأمور قد تخفى على كل البشر، فيكون في هذا إثبات لكون القرآن الكريم كلام الرب تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لأن إحنا كبشر زي ما قلت هنفكر بالمبدأ ده، أنا اتولد فأبدأ إيه؟ يبقى لي ولد، لكن يبقى لي ولد قبل ما اتولد هذا غير معقول وغير موجود. واحنا اتكلمنا قبل كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. قلنا ليه هنا اقدم الوالد على الولد؟ ها الوضع الطبيعي ان كل مولود له ايه والد، فيبقى هنا من جهة الكثرة لما أقدم في الرواية الثانية حتى أكون أحب إليه من ولده وأهله والناس أجمعين، أقدم الولد ليه؟ من جهة الكيف بقى. يبقى هنا العادة جارية بأن الإنسان بيحب ابنه أكثر من نفسه، يبقى بالتالي هيحبه أكثر من أبيه. يبقى هنا دي تقديم الابن هنا لبيان صفة المحبة، يكون أعلى درجات الايه المحبة، وتقديم الأب باعتبار ان كل مولود له والد يبقى ايه فاجتمع ايجاب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وايه وكيفا. نعم. وكذلك نفى سبحانه أن يكون غيره والدا له فيكون أصلا له سابقا عليه، ثم نفى أن يكون أحد كفؤا له أي مماثلا ومشابها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فسورة الإخلاص متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه لا شريك له ولو بنسبة. نقول ايه اقل نسبة ممكن تكون كام؟ مفيش داعي اصلا لان مش هنعرف اقل حاجة ايه، هذا غير موجود بالمرة. قال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، ثم قال وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك. شرك هنا ايه؟ ها شرك نكر نكرة في سياق النفي تفيد العموم. أي شركة تخطر ببالك مهما كانت نسبتها ضئيلة جدا لا تكاد تذكر هي أيضا إيه؟ منفية. وما لهم فيهما من شرك ثم أكد ذلك بإيه؟ وما له منهم من ظهير. ممكن ما فيش شرك لكن فيه معاونة، لا حتى هذه أيضا غير موجودة. كل ده دل عليه قوله تعالى قل هو الله أحد. نعم. والصمدية ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير، فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له جل وعلا ونفي كل نقص عنه ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. فهو ينزه الله، يثبت لله عز وجل أولا كل كمال ثم ينزهه سبحانه عن كل نقص، كما ينزهه عن الشريك والظهير والشبيه والكفر. متى ما أدرك القلب ذلك وتحرك الإنسان بهذا الإدراك لا يكاد يشرك بالله عز وجل شيئا، لا شركا ظاهرا ولا خفيا، لأن من أثبت لله تبارك وتعالى هذا الكمال ونفى عنه هذا النقص ونفى عنه مطلق التشريك والتشبيه والمماثلة، هذا لا يمكن أبدا. كيف يشرك به؟ يشرك به إذا كان لا يوجد أحد يستحق أن يشرك مع الله عز وجل في شيء، يبقى يشرك بالله عز وجل هذا الشخص أو هذا الشيء. لماذا؟ لولا أن المرء يذهل عن هذه الحقيقة في بعض المواطن ما أشرك بالله شيئا، لا شرك ظاهر ولا شرك خفي. خلينا نتكلم في الرياء. لماذا يرائي العبد غيره فيفعل في وجوده وحضرته لا يفعله في غيبته؟ ليه؟ اللي يحمل على كده سبحان الله العظيم يسعد نفسه جدا ويجتهد في تزيين العمل او الاتيان بعمل ربما لم يكن ليخطر له على بال لولا ان هذا الشخص موجود. ايه اللي يحمله على ذلك؟ قولوا انتم، احنا كلنا بنقع في هذا المطب. ايه؟ ان هو بيتصور ان هذا الشيء، ان هذا الشخص ممكن يعمل له حاجه، ولو حتى ايه يقول في حقه كلمه طيبه يثني عليه، او خايف انه ممكن يتكلم في حقه بكلام غير مرغوب فيه. طيب منذ متى كان مدح الانسان لغيره او ذمه اياه ينفعه او يضره، لا سيما اذا كان بغير حق؟ شوف الله تبارك وتعالى لما تكلم في مسألة الثناء على الأنبياء قال في حقهم إيه؟ ها؟ لا مش عايز سكوت، ده عايز كلام، عايز مناقشة. قال وجعلنا لهم لسان صدق عليا. طب إيه لسان الصدق؟ أن يثنى عليك بما فيك، يبقى ثناء حقيقي ليس ثناء مزورا لمجرد انك بتظهر من حالك ما لا يدل عليه اصل هذا الحال، متكلف في اظهار صورة غير الحقيقة اما بالفعل واما بالقول وغير ذلك. ولهذا يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء ايه؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء؟ خلاص انقطعت الامور، خلي اللي كان بيثني عليك يثني كل اللي كان بيذمك يذم في الآخر لا يفيدك إلا ثناء الرب تبارك وتعالى، ولا يشينك ولا يضرك إلا ذم الرب تبارك وتعالى، أو ثناء بحق أو ذم بإيه؟ أو ذم بحق. إنما أي ثناء خارج عن الحقيقة أو ذم خارج عن الحقيقة لا عبرة له ولا ينبغي أن يلتفت له المرء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يعمل الخير فيثنى عليه به قال إيه؟ تلك عاجل بشرى المؤمن، بس المهم أنه يكون عنه لله ويكون خير بحق. إنما يعمله للناس ويثنى عليه به في يوم جاي، يوم إيه؟ تبلى السرائر. يعني إيه تبلى السرائر؟ ها؟ هي مكشف المخبوء بس ربنا يشكر. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما كانش متصور ابدا من المسائل دي، وهو اجتهد غايه الاجتهاد في اخفائها. تتكشف يوم القيامه، ويا ريتها تتكشف وتعدل. لا ده تتكشف ونقف عندها حساب وجزاء، اما مثوبه واما عقوبه. طبعا هذا كله بمشيئه الله تبارك وتعالى. ده طويل الكلام عليه كتير، ولسه هنتكلم فيه ان شاء الله جاي ان شاء الله. طب هذا كلام مختصر جدا، والا فللامام ابن تيميه رحمه الله تعالى في شرح سوره الاخلاص مجلد، شوف الناس كلها برقت مجلد في سطرين، لان ده بتمثل نص العقيده توحيد الايه العلم الخبر، بل بتمثل العقيده كلها، لان مش توحيد علم خبري فقط. انا وانت لما تقول زي ما قلت كونك بتثبت لله عز وجل كل كمال وبتنفي عنه كل نقص وبتنفي عنه مطلق التشريك والتشبيه وكذا وكذا، ده لسه ايه في العقيده. من رسخ في قلبه توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات صح له توحيد الالوهيه والعباده ولا بد. انا مش بقول لك الوقت ان جهل الانسان بحقيقه الرب تبارك وتعالى وما يجب له وما يمتنع عليه هو الذي يقوده للوقوع في الشرك. وهياتي ان شاء الله كيفيه التعبد باسماء الله عز وجل وكيف تقوى العقيده من جانب معرفه الاسماء والصفات. اما الايه فهي آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن، والحمد لله أن الكل بيحفظها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية العظيمة حقيقة، يعني لو أطلت النفس في شرحها لجلسنا دروسا يعني، ولكن ما لا يدرك كله. قل هذه الآية العظيمة تضمنت قواعد التوحيد بأنواعه الثلاثة. يعني يمكن أن الإنسان لو أدرك حقيقة هذه الآية وما دلت عليه تكفيه في باب الاعتقاد. أنا قلت لكم قبل ذلك أن مسائل الاعتقاد في القرآن والسنة مسائل بسيطة جدا، لا فيها تعقيد ولا لف ولا دوران ولا خلاف ولا غير، أمور أصول. والعلماء عودونا أن في مسائل الأصول تكون إيه؟ جامعة مانعة، كلمات بسيطة جدا بتدل على معاني كثيرة ويتفرع عنها فروع كثيرة جدا. فأقول هذه الآية الكريمة تضمنت قواعد التوحيد بأنواعه الثلاث، فقد اشتملت على أسماء وصفات كل منها يمثل قاعدة من قواعد العقيدة الإسلامية. قال تعالى: الله لا إله إلا هو، قرر عقيدة الألوهية التي هي أساس التوحيد. والتي ينبثق منها منهج الإسلام للحياة كلها، وهي تستلزم الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية، لا إله إلا هو. فلا يكون الإنسان عبدا إلا لله، ولا يتجه بالعبادة إلا لله عز وجل، ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله، ولا يحتكم إلا إلى الله، لا يتحاكم إلا إلى الله، ولا يستمد شرعه ولا قيمه ولا أخلاقه ولا مفاهيمه إلا من الله سبحانه وتعالى. كل ما يتعلق بالدنيا والآخرة ينبغي أن يستمده من ربه جل وعلا الذي خلقه فسواه، وخلقه لغاية وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه الجزئية عند تفسير الشهادتين وقوله تعالى الحي القيوم أثبت لذاته العلية اسمين عظيمين، الحي وهو الذي له الحياة الدائمة، والبقاء الذي لا أول له ولا آخر. فالحياة التي يوصف بها الله جل وعلا هي الحياة الذاتية التي لم تأت من مصدر آخر، كحياة الخلائق المكسوبة الموهوبة لها من الخالق جل وعلا. كذلك هي الحياة الأزلية الأبدية التي لا تبدأ من مبدأ ولا تنتهي إلى نهاية، ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. الإنسان أحيانا يكون حي ويتمنى أن يكون في عداد الأموات، ولا لا؟ نعم، إذا نزلت به الأمراض أو ألمت به الأحزان أو غير ذلك. والقيوم هو القائم بأمور الخلق ومدبر العالم في جميع أحواله، فهو القيم على كل شيء، يرزقه ويحفظه ويرعاه ويدبره بما يريد جل وعلا من عطاء ومنع، من خير وشر، من منحة ومحنة، من نعمة ونقمة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب على أمره جل وعلا. يبقى هو القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره، والمقيم ليه؟ والمقيم لغيره. وهذان الاسمان الحي القيوم من أعظم أسماء الله عز وجل الحسنى، وجمعهما يعني تجد حي والقيوم دائما مع بعض في القرآن والسنة. ليه؟ جمعهما في غاية المناسبة، إذ عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها، أي من صفات الكمال، إلا لضعف الحياة، وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله كالعلم والعزة والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء وغيرها من صفات الذات المقدسة. والقيوم هو كامل القيومية، وله كما قلنا معنيان، هو الذي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقامت به الأرض والسماوات وما فيهما من المخلوقات، فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها، قدر فهدى، وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها، فهو الغني عنها من كل وجه، وهي التي افتقرت إليه من كل وجه، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعل ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير كل ذلك داخل في قيومية الباري جل وعلا، فالحي والقيوم من له صفة كل كمال وهو الفعال لما يريد، فهو إذن كامل الصفات وكامل الملك والأفعال. وفي هذين الاسمين الكمال الذاتي والكمال السلطاني لله تعالى، فالذاتي في قوله الحي، والسلطاني في قوله القيوم، لأنه يقوم على كل شيء ويقوم به كل شيء. ولهذين الاسمين أثر عظيم في حياة المسلم الذي يؤمن بهما ويستحضر ما فيهما من معان عظيمة. فإن ضميره مجرد ما الإنسان يقول الحي القيوم، مفروض يفكر في إيه؟ وذهنه ينصرف إلى ماذا؟ هيقدم على ماذا؟ وهيحزن عن ماذا؟ وأنا قلت قبل ذلك هو ده معنى الإيمان بالأسماء والصفات، لك تقول الاسم وعارف لازمه، تنطق بالكلمة من أسماء الله عز وجل وانت عارف مقتضى الكلمة بإيه. فأنت الآن تقول يا حي يا قيوم، ما الذي تتركه هذه الكلمات في نفسك من أثر؟ أول حاجة يقظة الضمير، فإن ضميره يظل مرتبطا بالله حبا وعبادة وطاعة، لأنه يعلم أن ربه هو الذي يصرف أمره وأمر كل شيء حوله وفق حكمة وتدبير، فيستلزم أو فيلتزم في حياته بالمنهج المرسوم القائم على الحكمة والتدبير، ويستمد منه قيمه وموازينه، ويراقبه في جميع أحواله، وبه يتعلق قلبه ويقصده في جميع حاجاته وسؤالاته. حي قيوم، الحياة فيها صفات أخرى أو تتضمن صفات أخرى كثيرة. خلينا نتكلم في الحياة مع القيومية. مع الحياة والقيومية دي تفيد إيه؟ أن الله تبارك وتعالى مطلع على عبده في كل أحواله، لا يغفل عنه لحظة، بل لا يغفل عنه أقل ما يمكن أن يعد من الزمان. شوفها تبقى إيه؟ ومع هذه الحياة التامة الكاملة في رقابة تامة أيضا، لأن أنا ممكن أكون عارف عنك كل حاجة ولكن لا أملك لك شيئا، لا أستطيع أن أجيبك ولا أستطيع أن أعاقبك. ممكن الأب يراقب مثلا ابنه ويعرف عنه كل ده صغيرة وكبيرة، وده طبعا يعني فيها ايه؟ فيها تجاوز كبير، لكن دول ممكن. لكن مع هذا ممكن الولد يفلت من عقاب ابيه ولا لا؟ هيكذب عليه، انا فعلت كذا، لا ما فعلتش، لان الكلام ده يبقى شايفك بعين، لا ما يبقى انا ما كنتش اقصد، هي طلعت كده. المهم هيستطيع بحيلة او باخرى ان يخرج من ايه؟ من غضب ابيه. لكن كيف تخرج من غضب الرب جل وعلا اذا غضب؟ إلا أن يكون عندك من الرصيد ما يحول بينك وبين غضب الله تبارك وتعالى. هنا بنقول حياة فيها معنى الإحاطة بكل ما يصدر منك، بل ما يكون حولك وفي نفسك، ثم القيام عليك بكل هذه الحياة وبكل هذه القيومية. ومن هنا يرى كثير من أهل العلم أن هذين الاسمين هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، لحديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه قال القاسم: فالتمست في البقرة فإذا هو في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران: فاتحتها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وهذا من مدلول الأثر أيضا، أو من أثر ومدلول الاسم: وعنت الوجوه للحي القيوم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتوسل بهما في دعائه ويؤكده. ما رواه الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن السني في عمل اليوم والليلة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ورواه الترمذي بنحوه. إذا كربه أمر، نزل به أمر يكربه يحزنه، على الفور يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم. فقوله لا تأخذه أي لا تغلبه سنة، وهي الوسن والنعاس. ولهذا قال: ولا نوم، لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال، أو قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو قال النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم رحمه الله تعالى. فلما كانت السنة وهي النعاس والنوم ينافيان الحياة الكاملة والقيومية الكاملة، نفاهما الله عز وجل عن نفسه الكريمة توكيدا لقيامه سبحانه على كل شيء، وقيام كل شيء به بما يوجب إجلاله وتعظيمه ودوام الافتقار إليه وتعلق القلب به. طيب، هنكتفي بهذا القدر بالنسبة لل حديث العقيدة لنجيب عن هذه الأسئلة، ونعطي فرصة إن شاء الله لدرس التجويد. يقول: ما معنى قول الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ طبعا قدمت هذا السؤال في الإجابة لتعلقه بالقواعد التي ذكرناها في اللقاءات الماضية، والتي تخص مسألة الإيمان بالأسماء والصفات. أولا، قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم. الذكر هنا هو القرآن، وقد سمي القرآن ذكرا في عدة مواضع من القرآن الكريم. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه سمي ذكرا لعدة أسباب، أولها أن فيه ذكر ما يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم، في أمور دينهم وأمور دنياهم. الأمر الثاني أن فيه تذكير، أن فيه تذكيرا بنعم الله عز وجل وآلائه على عباده وما تقوم به حياتهم وأخراهم، فلهذا سمي ذكرا. وأيضا سمي ذكرا لأن شرف الأمة ومكانتها بين الأمم لا يتحقق إلا بالتزام هذا الكتاب العزيز. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. والإنسان إنما يحب أن يذكر بالشرف أم بدونه، بالخير أم بدونه، بالعز أم بدونه. إذن لا ذكر لهذه الأمة ولا كيان ولا قيمة ولا أي شيء بعيدا عن القرآن الكريم. ولعل السائل يسأل من جهة من ذكر من ربهم محدث. يعني إيه محدث؟ حادث؟ جديد؟ أنا قلت في المرة الماضية إن صفات الله تبارك وتعالى الفعلية بتكون قديمة النوع، حادثة الآحاد، يعني ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد إنزاله، يعني نزل عندما أراد الله تبارك وتعالى أن ينزله فخاطب به جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل حمله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن كلام الله، فصفة الكلام قديمة النوع، يعني أن الله عز وجل متكلم بما يشاء وقتما يشاء. لذلك حتى يعني مع الفارق عندما أرادوا أن يميزوا الإنسان عن الحيوان قالوا في تعريف الإنسان إيه؟ سمعت بتوع المنطق قالوا حيوان ناطق، حيوان ناطق. هل يلزم من قولنا حيوان ناطق أنه بيتكلم على طول مش مبطل، ولا بيتكلم وقتما يريد أن يتكلم؟ هذا فيما يتعلق بالإنسان، ولكن أنا أريد أن أقرب المسألة فقط. ولا قلت في المرة الماضية أن صفات الفعل أصلها تبع للذات، لكن متى يتكلم الله تبارك وتعالى وبأي شيء يتكلم؟ هذا راجع إلى إرادته ومشيئته جل وعلا. فالكلام أو أصل الكلام صفة ذاتية، ولكن متى يتكلم وبأي شيء يتكلم ده إيه؟ صفة فعلية، يعني يتكلم بما شاء في أي وقت شاء سبحانه وبحمده. أما الحديث فأصله أن الله تبارك وتعالى يقول للعبد يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. وطبعا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني بالنسبة لقوله ذكر من ربه محدثا، ابن عباس له أثر في صحيح البخاري بينكر على بعض الذين كانوا يسألون أهل الكتاب عن أشياء متعلقة بالدين، فبيقول: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه، ثم قال: وكتابكم أحدث الكتب بالله جل وعلا. يعني آخر ما تكلم به الله تبارك وتعالى من الكتب المنزلة، من الكتب المنزلة: وكتابكم أحدث. فأحدث هنا بمعنى إيه؟ محدث في الآية، وكتابكم أحدث ما أو أحدث الكتب بالله تبارك وتعالى، تقرؤونه محضا لم يشد، أي يعكر عليه بأي تعبير. نعم. الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول للعبد يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. يقول: كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. أرجو التركيز في سياق الحديث. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. الفرق إيه؟ في العيادة لوجدتني عنده، وهنا قال إيه؟ لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، نفس الكلام، استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو أسقيته أو سقيته لوجدت ذلك عندي. هذا الحديث في الحقيقة من أشرف الأحاديث لأهل الإيمان. كن الله تبارك وتعالى ينزل عبده هذه المنزلة. طبعا سياق الحديث يدل على إيه؟ مرض عبدي، استطعمك عبدي، ها؟ استسقاك عبدي، خلاص دي ما فيش فيها مشاكل. وكل الله تبارك وتعالى ينزل عبده المؤمن هذه المنزلة، هذا كقوله جل وعلا في الحديث القدسي الآخر في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فهنا الله سبحانه وتعالى ينزل عبده المؤمن هذه المنزلة العظيمة، حتى قد يتصور الإنسان من اللفظ إن العبد بمكانة الإيه؟ أو يتصور إن ممكن الإنسان يتصور من خلال السياق إن العبد بمنزلة الرب، لكن الله عز وجل أراد أن يشعر المؤمن بجلال موقعه وعظيم منزلته عند الله عز وجل، فقال هذا. طيب، لوجدتني عنده في العيادة، في الزيارة يعني، وفي الإطعام والشقاء، قال إيه؟ لوجدت ذلك عندي. ده يدل عليه، على إن اللي فسرهم قوله تعالى في الحديث لوجدتني عنده، أي وجدت ثواب، لوجدت ثواب ذلك وكذا وكذا، ده تفسير باللازم كما قلت قبل ذلك. الأصل إن العندية كالمعية ينبغي ألا يفكر المرء في كيفيتها مع إثباتها وإثبات لوازمه، لأن إذا كان الله عز وجل عند عبده كما يليق بجلاله، فالمتصور إيه؟ إنه سيعود عليه في التثبيت واللطف والرحمة و و و وهيعود على عائده بالثواب والرحمة وكذا وكذا وكذا. طيب، أما الأشياء الأخرى فممكن لوجدت ذلك عندي، أي ثوابه وفضله ونحو ذلك. هذا فيما يتعلق بالحديث. يقول: زوجي مسافر ومضطر للسفر لأنه ليس له شغل هنا، بس مش قادر على فراقي، ولا أنا ممكن، ولا أنا ممكن يقع عليه بضرر وعلى نفسي، الحل إيه؟ سبحان الله العظيم. لا شك ان الامور اذا خرجت عن حدها انقلبت لضدها كما هو معلوم، وحاجة الرجل الى المرأة والعكس ده امر فطري طبيعي، لكن المشكلة أن يزيد هذا الأمر عن الحد بحيث يقعد المرء عن مسؤولياته وواجباته ونحو ذلك. طيب، هو الآن محتاج للسفر، يعني يبحث عن سفر يصطحب زوجته معه فتبقى معه سواء هناك أو هنا. طيب، إن تعذر عليه هذا الأمر يبقى بينظر في عدم إطالة مدة السفر، بحيث يعني يجمع بين الأمرين، وفي الأول والآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فليس من شأني ولا من شأن أي إنسان إنه يوجد حلول للناس تتفق مع رغباتهم، ولا يمكن للإنسان أن يستوفي حظه من الدنيا كما يشاء أو كما يريد. فالدنيا إيه؟ سجن المؤمن. الجنة يا جماعة حفت بالمكاره، يعني لا يتصور أن الإنسان ينال الدنيا بكل خيراتها ويرد الآخرة فينالها بكل خيراتها. كيف هذا؟ ده على قدر ما يصيب الإنسان من طيبات الدنيا، وعلى قدر ما يتوسع في استعمال هذه الطيبات، على قدر ما بيحرم منها يوم القيامة. كل التوسع. ولذلك يعني في كلمة للإمام النووي أنا أقولها وهي شديدة على نفسي قبل أن تكون شديدة عليكم، وهو يشرح في الأربعين النووية في حديث ازهد في الدنيا أو ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الحديث في تصحيحي وتضعيفي كلام، لكن المهم أن النووي رحمه الله يصححه، شيخ الألباني رحمه الله تعالى الحسن. طيب هنا ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، قال ايه؟ ما زاد على الكفاية فهو حرام. انا قلت دي الكلمة ايه؟ شديدة علي قبل ما اكون شديدة عليك، لكن ده امان التبليغ. ما زاد على الكفاية، بالله عليك تعالي شوف احنا بنلبس اضعاف اضعاف ما بنحتاج في اللباس، وبناكل اضعاف اضعاف ما بنحتاج في الاكل، وكل حاجة خارج عن الحاجة. فربنا يسر. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يعني نسأل الله عز وجل ألا نكون من هذا الصنف. إذن القضية قضية إيه؟ المرء كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو أن لابن آدم واديا لتمنى أن يكون له إيه؟ وهكذا. فلا يشبع المرء من جمع المال، لكن كيف يجمع المال ويحافظ على عرضه ويوفي بحق زوجته ويقوم بحق أولاده؟ اليوم يا جماعة والله أصبح كثير من الآباء للأسف مجرد بنوك أو محافظ، يعني راجل شغلته ممول، الولد يريد 10 جنيه يموت نفسه ويبات يفكر ويقوم يفكر كيف يوفر هذه 10 جنيهات. إنما الولد صلى، حفظ قرآن، مصاحب مين، بيكلم مين، بيمشي مع مين، مش مشكلة. حدثني أخي محمد حسين بالأمس إن زوجته، أنا أقول على أتكلم عن مكشوفه والعهد عليه طبعا، جلسة وسط بعض زميلاتها، فقالت إحداهن بنتها في الثانوية تقريبا هي بتسعى انها تدخلها او دخلتها بالفعل كلية تربية نوعية قسم موسيقى. ليه يا ستي؟ عشان تضمن تتوظف اول ما تتخرج، وطبعا تضمن تتوظف هتضمن العريس وهتضمن الايه ما وراء ذلك. فلما ارادت الاخت ان تنصحها تقولها طيب انت تدخلها الان قسم موسيقى، الموسيقى محرمة شرعا وفيها كذا وكذا، بيقول لي ان لم تجد واحدة فقط في صفها بل انقلب الجميع عليها. يعني بمعنى الكلام من الاخر كده، انت متخلفة، انت ما انتش عايشة في الدنيا، المهم البنت تتوظف وتتجوز وتعيش حياتها وهكذا. طيب لو وصل تفكير المسلمين الى هذا الدرج، هل يمكن أن تقوم لهم قائمة؟ هل هؤلاء قوم يؤمنون بقول الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ هل هؤلاء يؤمنون بقول الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ أصبح الرزق الآن على الوظيفة مش على الله والعياذ بالله. هل هؤلاء يؤمنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم. شوف الحديث يا الله كأنه عايش يطلع على أفكارنا لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يا الله شو الكلام؟ ما أحوجنا الرجل اللي بيغش في الميزان أو بيصفص في الميزان أو بيغش في السلع أو إلى آخره، لو عرف الكلام ده هيعمل لا هيغش ولا هيصفص. اللي بيرتشي لا يمكن أن يرتشي، اللي بيسرق لا يمكن أن يسرق، خلاص راجل واثق في رزق الله تبارك وتعالى. يا الله الله تبارك وتعالى يرزق الكافر، أيضل برزقه على المؤمن؟ هل احنا وجدنا في يوم من الأيام واحد مات من الجوع أو مات من العطش؟ ولو حصل سيبوء المجتمع كله باسمه ولا لا؟ تشوف النهاردة لما حدثت أحداث غزة كم من الأغذية التي تبرع بها الناس وصلت إليهم وكم حجب عنهم وما سمعنا أنهم ماتوا من الجوع ولا من العطش. يبقى كيف يقدم الإنسان على طلب الرزق من طريق محرم بدعوى أنه محتاج؟ يبقى المسألة ينبغي أن ترد إلى رب العالمين تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا بعد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بيقول كيف يخلص الإنسان عمله لله ويتخلص من صفة الرياء وخاصة، وأني عندما أفعل أي عمل من الأعمال الصالحة أشعر أن قلبي دخله رياء، وكيف يتوب الإنسان منه إن حدث؟ أولا المحك الرئيسي لمعرفة الحامل على العمل هو ما مقدار ما لك من خبايا صالحة بينك وبين ربك عز وجل. ثاني لابد لكل مؤمن ان يكون له خبيئة من عمل صالح بينه وبين رب عز وجل محدش يعرف. كل ما كثرت هذه الخبايا الصالحة كل ما كان دليل على انه لو عمل اعمال ظاهرة هيكون الحامل لها ايه؟ الحامل له على فعلها هو ابتغاء مرضات الله عز وجل. اما انه ينشط في الجماعة ويفعل ما لم يكن يفكر في فعله او لا يفعله اصلا اذا خلى بنفسه، ده اللي يخشى عليه انه يكون الحامل له رؤية الناس. وهذا ضابط يمكن ان الانسان يقيس نفسه وعمله به، له خبايا من اعمال صالحة بينه وبين الله عز وجل ولا لا؟ جماعة كان الواحد من السلف ممكن يحفظ القرآن كله ولا يعلم اهله بانه حفظ القرآن الكريم، مش هقول شيخه ولا المقرب منه. كان ممكن يقوم الليل كله وزوجته ما تشعرش انه قال من جنبه من الفراش، يصوم يوم ويوم او يصوم كل يوم ولا يعرف اهله، ياخذ الاكل معاه ويخرج يتصدق بما اخذه من طعام ويعود اخر النهار كانه اكل هذا الاكل ورجع لبيته. فكانوا غايه الحرص على الاستتار باعمالهم الصالحه، يعني لو قلت انهم كانوا يستترون باعمالهم الصالحه اكثر مما نستتر نحن باعمالنا السيئه ما جاوزت الصلاه. شوف الواحد فينا حريص قد ايه انه ما حدش يعرف سيئاته، هؤلاء كانوا حريصين ألا يعرف أحد حسناتهم. لكن المشكلة أن ممكن الإنسان يؤتى من هذا الباب، يبقى حريص أن يعمل أعمال صالحة، فالشيطان يضحك عليه ويقول له بتعمل علشان فلان، فينقطع عن العمل. لا، طالما همت نفسه أن يفعل فليفعل، ولا يلتفت إلى الهاجس الجديد أنه بيعمل لأجل فلان. ومن هنا قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله تعالى: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل مخافة الناس رياء. انت عزمت انك هتصلي السنة وتطير تقرأ مثلا بسورتين كسورة مثلا الملك والنازعات مثلا، او عنا والنازعات مثلا، ودخل واحد المسجد وانت بتصلي، فتقولش لا علشان ما يقولش ده انا بطول في السنة اصلي بكله والله احد وكل اعوذ برب الناس. ليه؟ انت دخلت بنية، اثبت على نيتك، ولا تجعل هاجس الشيطان هذا او وسواس الشيطان هذا ها يحرمك من الثواب اللي عزمت عليه او النية اللي دخلت بها في الصلاة. يبقى ما دمت قد عزمت على خير فاحرص على اتمامه، ولا تلتفت الى وساوس الشيطان بانك فعلت لاجل الناس، لانك انت لما بدأت والناس في دماغك ولا لا؟ طالما انك بدأت وليس في رأسك احد، او لا يوجد احد ينظر اليك، او تخشى ان يتكلم عليك، فأتم عملك على نحو ما نويت، ولا تلتفت الى هذا الهاجس. يقول: ما حكم خلو رجل زاد عن 50 بامرأة ايست من المحيض قطع رحمها؟ القضية ليست 50 ولا 60، ولا المرأة يأست من المحيض أو نزع رحمها. القضية قضية هل يمكن لهذا الرجل أن يشتهي المرأة هذه أو غيرها، والمرأة ممكن تشتهي الرجل أو لا؟ لأن من قال إن المرأة إذا يأست من المحيض لا تحتاج إلى رجال؟ الله عز وجل قال: والقواعد من النساء، وما سكتش، أو أتم فقال: اللاتي لا يرجون نكاحا. فالمسألة مرتبطة بميول المرأة وحاجتها إلى الرجل أو عدم حاجتها إلى الرجل. أما السن كام، هذه مسألة لا اعتبار لها في الشرع. ولما تكلم عن الرجال قال إيه؟ غير أولي الإربة من الرجال. امتى الرجل حاجته تنقطع بالنسبة للمرأة؟ هذه مسألة لا أحسبها تتوقف على سن. فالشيخ صديق المنشاوي عليه رحمة الله تعالى أنجب وهو ابن 80 سنة، يعني دخل هو وابن محمد للاختبار في الإذاعة، فقالوا انتوا الاثنين صدقكم نسخة واحدة، فاختر واحد ينتهي. فقال: طبعا انا ابن صغير العمر امامه، فقدم ابن محمد، دخل هو الايه الاذاعة. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان محمد يموت وابوه يتجوز بعده وينجب، هو عنده 80 سنة. فاذا القضية ليست ايه معتبرة بالسن، وانما بحاجة الرجل الى المرأة، والعكس، والمرء على نفسه بصير. حكم حلق العانة وما كيفيته وما المدة؟ هو المعتبر عندنا إزالة الشعر، لأن الإسلام دين يحب النظافة، ومسألة نمو الشعر في هذه الأماكن معروف ما يترتب عليه من أضرار وإلى آخره. فالشرع جاء بنسخ الإبط وحلق الإيه؟ وحلق العانة. طيب متى؟ هذه مسألة تختلف باختلاف نمو الشعر عند كل إنسان. فممكن واحد يكون نمو شعره ها أسرع من غيره، فهذا يحتاج إلى نزع هذا الشعر كلما فعش. لكن المتفق عليه أنه لا يجوز أن يزيد عن 40 يوم، زاد عن 40 يوم هيدخل هنا في دائرة المنع. إزالة الشعر العلماء توسعوا فيه. صحيح النص جاء به الحل بالنسبة للعانة والنسل بالنسبة للإبن، لكن هل يقوى كل إنسان على فعل ذلك؟ إمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لوددنا أن ننتف الآباط ولكن لا نقوى على ذلك، والسنة أحب إليه. ما يقدرش. وفي واحد ممكن يكون يتعود من الأول أنه هو ينتف الإباط يبقى سهل بالنسبة له، لكن المسألة في الآخر إحنا يعني ننظر إلى الهدف. الهدف إيه؟ إزالة الشعر. وسيلة الإزالة ليست تعبدية، عشان ما يجيش واحد يقول لك لا النص قال نفس الإبط يبقى لابد من الناس، ما ينفعش إزالة الشعر لا بحلق ولا ببودرة ولا بغير. لا، المعتبر عندنا إيه؟ إزالة الشعر، فحيثما أزيل تحقق المطلوب. كيف أخشع في صلاتي؟ القضية ليست قضية كلام يقال ولكن أفعال تفعل. وباختصار شديد ركز فيما تفعل وتقول. تخيل أنت وأنت بترفع إيدك كده تقول الله أكبر، فكرت في دلالة رفع الإيدين ده يعني إيه؟ فمستسلم لله عز وجل هو كالأسير. والله أكبر يعني المفروض يكون أكبر من أي حاجة ممكن ترد لك على ذهن. لا هتفكر لو أنت بالفعل ركز، لا هتفكر في شغل ولا هتفكر في زوجة ولا هتفكر في ولد ولا هتفكر في كورة ولا هتفكر في كذا ولا ما فيه خلاص، لأن المفروض الله أكبر. طيب هتبدأ تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أقف وجهت وجهي يعني المفروض إيه؟ ما فيش شروط ذهن ولا. طيب ركعت الركوع ده يعني إيه؟ سجدت السجود ده يعني ايه؟ لما تقول سبحان ربي العظيم معناه ايه؟ لما بتسمع ايه فكر في الايه. خلاص، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. انت مركز الان في الحركه اللي بتعملها، في الكلمه اللي بتقولها او بتسمعها، طب ذهنك هيروح فين؟ انما لما تطلق لذهنك العناء تلاقي سبحان الله الواحد داخل في الصلاه ولا هداه بيقول ايه او بيسمع ايه، ولا عارف دلالة الحركة اللي بيأتي بها من ركوع أو سجود أو رفع إيدين أو قبض على الركبتين أو غيره، مش عارف. ده اللي ينطبق فيه أو يعني ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها تسعها ثمنها إلى أن قال نصفها وسكت. والله تبارك وتعالى علق الفلاح على الخشوع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم، قد تبرأ الذمة ويسقط الواجب بأداء الصلاة، ولكن هو المعتبر أو المطلوب أنني أخلص من الصلاة ولا أصلي الصلاة اللي تثمر ثمارها وتنهاني عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تبارك وتعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أحلف بالله غير حال، لو أن الناس أقاموا الصلاة على الوجه الذي شرعه الله لاستقامت أحوالهم تماما ولم يحتاجوا إلى غيرها من العبادات لزيادة هذه الخير. صلاة لو أقاموا الصلاة على وجهها لاستقامت أحوالها، بل لو أدوا ووقفوا عند دلالة الله أكبر التي تتكرر بين طيات الصلوات والركعات لا نجحوا وأفلحوا. بس المهم فعلا نتشبع بهذا الضابط: الله أكبر. فإذا المسألة تخشع، الخشوع يحتاج إلى تركيز، إنما هتترك لنفسك ولذهنك العنان يفكر فيه ويفكر فيه ويفكر فيه وخلاص، هتخرج من الصلاة كأنك ما صليتش، هتعيدها تاني وانت بنفس الحال مفيش فايدة. ولذلك يا جماعة اتحكوا لنا من أحوال السلف وخشوعهم في الصلاة، إن كان ممكن الواحد يقع سقف البيت جنبه ولا يلتفت. هو لما عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه قطعت رجله في الصلاة، ده راجل متخدر، ممكن الواحد النهارده يكون واخد بنج ويشعر بالألم، طب المال اللي في الصلاة ورجله بتتقطع وهو بيصلي ده ايه؟ هو مركز تركيز كلي في ايه؟ الصلاة. وبالتالي مش في باله اللي بيحصل. وده بيحصل يا جماعة في أشياء يعني ممكن واحد يكون قاعد قدام التلفزيون بيتفرج على موقف مثير ولا عجبه ولا حاجة وناس تزعق بره أو كده ولا على باب، وإحنا بنقول عليهم إيه؟ كأن على رؤوسهم الطير. يعني إيه كأن على رؤوسهم الطير؟ العادة جريان إن لما واحد تقف على رأس عصفورة ولا حاجة يعمل إيه؟ ينشه. لكن ده مش داري بإن في عصفورة وقفت على رأسه ولا حاجة، فيعمل إيه؟ يفضل صيد. طب إذا كان ده بيحصل مع أمور الدنيا، أليست أمور الآخرة أولى بأن يحدث فيها هذا؟ فإذا المسألة مسألة تركيز وجمع همة وعزيمة وصدق نية، ومن يصدق الله يصدقه ومن يتحرى الخير يبلغه. يقول أيضا كيف أكون ملتزما بالحق؟ اعرف الحق واعمل به. بس هي صحيح كلمة، لكن المشكلة مش الكلمة، ولكن كيف تلزم نفسك بالحق بعد أن تعرفه؟ والحمد لله الحق ظاهر جدا، لكن كيف أحمل نفسي وأصبر على؟ ولذلك الإمام البخاري يا جماعة، يا الله كالراجل ده فقيه فقه عجيب، يعني الله عز وجل من عليه أو امتن عليه بملكة فقهية غريبة وعجيبة. يعني مثلا لو جيت تقص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذ رضي الله تعالى عنه أتدري ما حق العباد على الله؟ أو ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. بالله عليك لو اجتمع أهل العقول كلهم وأرادوا أن يضعوا عنوان للحديث ده هيقولوا إيه؟ ها؟ ممكن يتقال ايه؟ حق الله على عباد، وجوب الاخلاص لله عز وجل، تحريم الاشراك بالله عز وجل، فضل من عبد الله بلا شرك. في ممكن حاجة ثانية يا جماعة ولا ممكن؟ اللي عنده حاجة يقول. لا انا بتكلم عنوان، عنوان لقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. مفيش؟ إمام البخاري رحمه الله تعالى بوب لهذا الحديث باب من جاهد نفسه في طاعة الله. إيه؟ هو فين جهاد النفس وفين كذا؟ ممكن يأتي هذا الحديث أو يأتي هذا العنوان أو هذا الباب تحت حديث المجاهد من جاهد نفسه خلاص. لكن لا يمكن للمرء أبدا أن يعبد الله عز وجل من غير إشراك إلا بمجاهدة نفسه. هو ده اللي أراد البخاري. وجه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وجهاد النفس على أربع مراتب. الأولى حملها على تعلم أمور الدين، ثم حملها على العمل بهذا العلم، ثم حملها على تعليم من لا يعلم، ثم الدعاء إلى عبادة الله عز وجل، و جهاد من خالف دينه وجحد نعمه. هتجد الكلام ده كله فين؟ في سورة العصر، أقصى سورة في القرآن، والعصر إن الإنسان في خسر للذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت تريد أن تكون ملتزم، يبقى تعرف الحق وتعمل به وتدعو إليه. ولهذا كان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقال في الرجل إذا علم وعمل وعلم فإنه يكتب في ملكوت السماوات ربانيا. يبقى الرباني هو الذي يعلم الحق ويعمل به ويدعو إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم.